السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات العاتفات، موعدنا هذا اليوم بإذن الله تعالى مع ما كنا قد وعدنا به أنه سلسلة مخصصة لموضوع الشياطين والسحر والشعوذة والعين والمس. نبدأها من هذا الفصل بإذن الله تعالى في التعريف بحقيقة الجن والشياطين من القرآن والسنة الصحيحة وأقوال السلف الصالح من علماء الأمة، وبعض الردود على منكري الجن والشياطين. وبعدها نقف إن شاء الله تعالى مع فضح أسرار المشعوذين وتوضيح أفعالهم الشيطانية، ثم بعد ذلك أدب الراقي والمسترقي وكيف يرقي الإنسان بطريقة شرعية والرقية غير الشرعية، وكيف يمكن أن يقي الإنسان نفسه من السحر والعين والشعوذة. فنقول متوكلين على الله عز وجل. أولا، نتحدث عن عموم الجن وليس عن خصوص الجن المسخر في السحر. الآن، الجن لغة من جنة بمعنى استتر واختفى. نقول جنه إذا ستر، جن الليل إذا أسدل علينا ظلامه فستر ما دون نظر الناس في النهار. ونقول جنين في بطن أمه لاستتاره عن نظر الناس. وتسمى الجنة جنة لأنها تستتر بكثافة الأشجار. وسمي الجن جنا لتخفيه وعدم إبصار الناس وإدراك أبصار الناس له. فالجن هو مخلوق مستتر عن أنظار الناس في الحياة الدنيا، إلا من شاء الله عز وجل لهم أن يروا الجن من الأنبياء ومن المرسلين وممن ثبت أنه رآه في غير صورته. ثم، ما هو الدليل على ثبوت وجود الجن؟ ننطلق من القرآن الكريم ابتداء. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا فسق عن أمر ربه. إلا إبليس كان من الجن. قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. إن الآيات التي تتحدث عن وجود الجن كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث، ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، فهي كثيرة جدا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل الله أو إن لله 100 رحمة، في رواية: جعل الله الرحمة 100 جزء، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة إلى الدنيا بين الجن والإنس والهوام والدواب. وبذلك أثبت النبي في هذا الحديث وجود الجن. كذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد منكم إلا وقد وكل به قرينه من الجن، كل واحد منا لديه قرينه من الجن. وهذا يصدقه القرآن الكريم، إذ يقول ربنا جل في علاه: قال قرينه ربنا ما أطغيته، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فيثبت لنا وجود القرين، والقرين هو جن ملصق وملزم بالإنسان. فإثبات وجود الجن من القرآن والسنة حتمي، ومن إجماع الأمة كذلك. يقول ابن تيمية في مجموع فتاويه: لا يوجد مخالف من طوائف المسلمين على وجود الجن، وعلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم، بل وجمهور طوائف الكفار على وجود الجن. يقول ابن تيمية بأن هنالك إجماعا مطبقا فيه اتفاق بين المسلمين وغير المسلمين على وجود الجن، لتواتر الأخبار عنهم منذ قدم هذه الدعوة النبوية وقدم دعوات الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بالجن وينشرون عقيدة صحيحة في حقيقة الجن. ويتساءل الآن بعض المسلمين: كلنا نؤمن بالجن، فلماذا نطرح الأدلة على ثبوت هذه الحقيقة؟ لأنك لا تعلم أن هنالك مسلمين لا يؤمنون بوجود الجن، كثيرون لكنهم مختفون أو أنهم لا يتحدثون أمامنا. ومنهم من يصارحنا يقول: أنا لا أؤمن بالجن، الجن خرافة، ويقول: العقل لا يقبل وجود الجن. وما هو الدليل على ذلك لديهم؟ الدليل أنهم لا يرون الجن. أنا لا أرى الجن، إذن فهو غير موجود. وتقول القاعدة العلمية ليست شرعية فقط، بل هي قاعدة في كل العلوم: الجهل بوجود الشيء لا يعني عدمه. فأنت لم ترى الجن، هذا لا يعني عدم وجوده. وهل أنت رأيت زحل؟ هل رأيت المريخ؟ هل رأيت الذرة؟ ما رأيتها، ولكن كان الناس قبلنا لا يعرفونها أساسا، وجاء العلم فأثبت وجودها. فأنا أسأل هؤلاء المسلمين لما يبدأون بتدريسنا في المدارس عن الذرة وعن الإلكترون والنواة ونحن ما رأيناها يوما، ويكتبون لنا: قال إينشتاين وقال نيوتن، ونأخذ الأمر بالتسليم القطعي. ما حدث يوما في أي جامعة تدرس الفيزياء أو الكيمياء أو أي علم من العلوم النظرية الطالب فقال وما الدليل؟ وإنما يأخذون بتسليم. لما؟ لأنهم يقتنعون بأن هؤلاء العلماء اجتهدوا وأثبتوا وأنهم ما توصلوا إلى هذه الحقائق عبثا. فنحن نقول أتصدقون علماء من البشر ولا تصدقون رب العلماء؟ من علم العلماء؟ كيف يعقل هذا؟ فعدم رؤيتك للجن لا يعني عدم وجوده. وإن هذه الأمور التي تقع للناس من المظاهر من المس والسحر وشفاء الناس عن طريق الرقية، هذا يدل على وجود الجن قطعا. أما من جاءك من غير المسلمين يناقشك في حقيقة الجن ووجوده، فأنا أنصحك لا تطل معه الكلام. لما؟ كأن يأتي شخص فيناقشك ويقول لك أثبت لي وجود الزقوم في الجحيم، أثبت لي وجود الزقوم في الجحيم، فتسأله هل تؤمن بالجحيم؟ يقول لا أؤمن بجهنم. وهل تؤمن بالزقوم؟ لا أؤمن بالزقوم. فكيف أنتقل معك إلى مرحلة أخيرة إثبات وجود الزقوم في الجحيم وأنت لا تؤمن بها أساسا؟ نحن المسلمين لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا وما أخبرنا ربنا جل في علاه عن وجود الجن لما جزمنا به. فنحن نثبت وجود الجن من القرآن ابتداء وانتهاء. أما من لا يؤمن بالقرآن فهذا لا نناقش معه حقيقة الجن، لنثبت له أولا أن القرآن كلام الله، ثم بعد ذلك نناقشه من القرآن عن وجود الجن وعن عدم وجوده. هذا الجن خلق من نار كما يعلم الجميع، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق من نار، ولكن يبقى السؤال هل هو الآن في شكل نار؟ الله أعلى وأعلم. مع وجود أدلة قد نسردها بإذن الله تعالى في هل الجن حاليا أو في خلقته الآلية من نار. ويحكى أن أحد العلماء، ويقال الإمام الشافعي أو مالك، وأنا أقول يحكى فلا أنسبها لأحد منهم، يحكى أن أحد العلماء جاء إليه رجل فسأله وقال أنا على دين اليهود، وإن في الإسلام أشياء فيها اتفاق بيننا وبينكم، ولكن ثلاثة أسئلة إذا أثبتتها لي بالحجة والبرهان دخلت في الإسلام. فقال ما هي؟ قال أولا أنتم المسلمون إذا ما سرق السارق تقولون أنه سرق بقدر، فكيف يشكو السارق، كيف يشكو المسروق السارق إلى الله عز وجل وهو الذي قد قدر عليه ذلك؟ والسؤال الثاني أن الشيطان خلق من نار ويعذب في النار، فكيف تؤثر النار في النار؟ والسؤال الثالث أنتم المسلمون تعبدون الله دون أن تروه، فكيف تؤمنون بشيء لا ترونه؟ فأمهله هذا الشيخ الجليل القدر مهلة وخرج وأتى بقطعة طين فضربه على رأسه وقال خذ الجواب. فخرج الرجل من بيته وشكاه للقاضي، فلما أتي به قال إنما أجبته. فقال هذا سؤالك الأول. قال سؤالي الأول كان كيف أن المسلمين يؤمنون بأن السارق إذا سرق فقد سرق بقدر، ويشكو المسروق السارق إلى الله عز وجل ثم هو يعذبه وقد قدر عليه؟ قال أنا ألم أضربك بقدر؟ قال بلى. قال فلم تشكوني إلى القاضي وقد ضربتك بقدر؟ فقال والسؤال الثاني كيف أن الشيطان خلق من نار ويعذب في النار، فكيف تؤثر النار في النار؟ قال له أنت خلقك الله من طين وأنا ضربتك بطين، فكيف يؤثر الطين في الطين؟ وقال له وكيف تؤمنون بأن الله عز وجل موجود ولا ترونه؟ قال هل رأيت، هل أحسست بالألم؟ قال نعم. قال هل رأيت؟ قال لا يرى. فقال وكيف تؤمن بشيء لا تراه؟ كيف تؤمن بشيء لا تراه؟ فليس كل شيء لا يقبله عقلنا غير لا يقبله عقلنا غير موجود في الحقيقة. هذا أصل يجب أن يبنى عليه ديننا. ليس كل ما لا يقبله عقلنا شيئا غير ممكن. فقد يكون الخلل في عقلك أو قلة علمك أو قلة زادك وخبرتك. والجن منهم المسلمون ومنهم القاسطون، كما قال الله عز وجل وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي منا المسلمون ومنا الكافرون. وهناك إشكال شرعي يجب أن يطرح الآن، هو هل هناك جن مسلم ابتداء وأصلا وهناك شياطين؟ لأننا كما نفصل أن هناك الجن صفة عامة، ووجود الشياطين كزمرة أو فئة من الجن، لقول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن وهو شيطان. فهناك ترتيب لأهل العلم، جن وشيطان ومارد وعفريت. فهذا الجني إذا كفر صار شيطانا. وهنا سؤال، هل يمكن أن يسلم الشيطان؟ تنبيه مهم أركز عليه وأشدد عليه، الشيطان إذا ذكرت منفردة قصد بها إبليس، وإبليس لن يسلم ولن يدخل الجنة ولن يغفر الله له. الخلاف يبقى في جنسه من الشياطين. الآن خلاف أهل العلم عن الشياطين دون إبليس، هل كل شيطان فهو ممنوع من التوبة أم لا؟ لدينا دليل جاء به الإمام مسلم هو مدار هذا الخلاف على ثلاثة أقوال نبينها. القول الأول أن الشيطان قد يسلم، أقصد به الشيطان من الجن وليس إبليس. يمكن لشيطان من الجن أن يسلم كما يمكن لشيطان من الإنس أن يسلم. هناك شياطين من الإنس وشياطين من الجن، وهؤلاء الشياطين الذين حولهم هذا الخلاف هم شياطين الجن. القول الأول على أنهم يمكن أن يسلموا، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك؟ قال وإياي إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم وأسكنها، لا أفتحها ولا أضمها. لكي نبين هذه القراءة لهذا النص النبوي ثم نبين الخلاف بين أهل العلم. فإن الله أعانني عليه فأسلم، وقال النبي بعد ذلك فلا يأمرني إلا بخير. القول الأول على أن الشيطان قد يسلم، والدليل هو هذا القول النبوي. لكن جاء بعض أهل العلم فقالوا إنه لا يسلم، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأسلم من شره. الله أعانني فأسلم من شره. وهناك من ختمها بالفتح فقال فأسلم ودخل بالإسلام. هذا القول الأول أنه أسلم، والقول الثاني أنه لم يسلم ولكن سلم منه النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول بعضهم ولكن تتمة الحديث بالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يأمرني إلا بخير، فهذا دليل على أنه أسلم. وهنا أيضا خلاف، لما؟ لأن أمر الشيطان بالخير لا يعني أنه أسلم. والدليل في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صدقك وهو كذوب، في قصة سيدنا أبي هريرة مع الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي نحكي قصته لكي يعلمها من كان يجهلها، أن سيدنا أبا هريرة كان مكلفاً بحفظ مال، حفظ مال المسلمين، فكان يتسلل رجل فيلقي عليه القبض فيتوسل فيطلق سراحه، فيقول النبي: ما فعل أسيرك الليلة؟ فيقول: يا رسول الله لقد اعتذر لي وقال أن له عيال، فيطلقه. ويقول النبي: كذبك وسيعود. فيعود في اليوم التالي ويلقي عليه القبض، وتتكرر القصة إلى المرة الثالثة، فيقول: والله لا أدرى. فيقول له الشيطان: اتركني وسوف أعلمك شيئا، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ. فهنا هذا الشيطان الذي وصفه النبي في ختام الحديث فقال: أو تدري من كان ذاك الذي يزورك بالليل؟ قال: ذاك الشيطان. فكيف يأمر الشيطان بالخير؟ قد يأمر الشيطان بالخير، ولكن هذا لا يعني أنه متصف به. قد يأمر الشيطان وقد يقول الشيطان الحق. قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أولم يقل هنا قولة الحق؟ ويأتي بعض إخواننا فيستدلون بهذه الواقعة على أمر خطير نمر به مرور الكرام، فيقولون: راه الحق تقبل حتى من الشيطان. لا، هذه قاعدة خاطئة. سيدنا أبو هريرة لم يأخذ الحق من الشيطان، وإنما أقر النبي بأن ما قاله الشيطان حق. النبي هو الذي أمر أبا هريرة، أو الذي بيّن لأبي هريرة أن كلام الشيطان حق. ولو أن النبي ما بيّن عليه الصلاة والسلام لما كان لأبي هريرة أن يجزم بأنها حق. ونحن لدينا أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف لو جاء الشيطان؟ فنحن لا نأخذ هذا الدين وهذا العلم وهذا الحق من أي كان، نأخذه من المؤمنين المسلمين الموحدين وليس من الشيطان. قلنا أن الشيطان قد يأمر بالخير مخالفة لأصله، قد يأمر بالخير خلافا لأصله وطبعه، ولكن هذا لا يعني دخوله في الإسلام. ويبقى آخر ما نقول هو أن ذلك مرده إلى الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك خلاف ذكرناه على ثلاث أقوال: الأول أنه أسلم، والثاني أنه لم يسلم وإنما سلم منه النبي عليه الصلاة والسلام، والقول الثالث هو أنه استسلم للنبي، استسلم، بقي كافرا ولكنه استسلم، لا يستطيع أن يفعل شيئا مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الجن ينقسم إلى أقسام: منهم ما يطير، ومنهم ما يغوص، ومنهم الحيوانات والدواب والهوام، وذلك قد جربناه في رقان أنه قد يتكلم الممسوس فيقول الذي فيه أو خادم السحر بأن هذا الذي في فلان حيوان من حيوانات الجن. ونذكر واقعة في رمضان الذي قد مر، أنه كنا نصلي في التراويح فإذا بشاب يقع ويبدأ يتلوى كمثل الأفعى، فأوقفه أحد الرقاة وقرأ عليه وقال: إن به أفعى من أفاعي الجن. هذا الكلام يبقى أمرا يحتاج إلى ضبط، والله أعلم وأعلم. لكن نأخذ الدين من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: الجن على ثلاثة أنواع، الجن على ثلاثة أنواع: منهم من له أجنحة يطيرون، ومنهم الحيات والكلاب. هؤلاء الذين يطيرون هم الذين قال الله عز وجل عنهم: وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أي أن الجن يستطيع أن يطير، وأنه يستطيع أن يحلق. ليس كل أنواع الجن، لكن أثبت النبي أن صنفا منهم يطير، ويسميه الرقاة وأهل الرقية الشرعية يسمونهم بالجن الطيار. هذا المخلوق مكلف بالعبادة، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أنهم مكلفون بالعبادة، مكلفون بالعبادة. وهل للجن أنبياء من الجن أم ليس لهم أنبياء من الجن؟ هذا خلاف بين أهل العلم. يقول الإمام السيوطي عليه رحمة الله: ومذهب جمهور السلف والخلف من العلماء على أن الجن ليس لهم أنبياء من الجن، ولكن أمروا باتباع الأنبياء والمرسلين من الإنس لاصطفاء الله عز وجل للإنس على الجن. وهذا الكلام يقول به ابن عباس ومجاهد، ولكن هناك من خالفه. لما؟ لأنه هناك من الجن من يحتاج إلى الدعوة، فالله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن أن يعذب الله الجن حتى يبعث إليهم رسولا. وهذه المسألة فيها خلاف، ويقول أحد العلماء: والأصل فيها أن نتوقف، فالله تعالى أعلى وأعلم بخلقه، فليس كل الأنبياء قد قصوا علينا وقد عرفنا قصصهم وسيرهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهذه القضية قضية خلافية نتوقف فيها. الجن وطعامه الروث والعظام، كيف ذلك؟ وأنه كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه مجموعة من الجن فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن طعامهم، في رواية أن طعامهم، وفي رواية أنهم يجدون عادة في الطعام، فدعا لهم بهذا الطعام، أن طعامهم الروث والعظام. فنهى النبي على أن يقوم الإنسان بالتجمر أو الاستجمار بروث أو عظام، لأنه من طعام الجن، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأتيه بما يستجمر به، حجارة أو عظام، قال: ولا تأتي بعظم ولا روث، فقال: ذلك طعام إخوانكم من الجن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الكرام، الجن وتمثله، هل يستطيع الجني أن يتمثل؟ أي نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. وكذلك قصتنا التي قد ذكرناها عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الشيطان تمثل بشرا، وتمثل الشيطان أمر ممكن، ولكن لا ندخل في التفاصيل، هل يتمثل الشيطان من تلقاء نفسه، أم يتمثل الشيطان بإرادة من الله، أم أنها كلمات وتعويذات علمها فيستخدمها؟ هذا أمر لا نعلمه، ليس لدينا فيه بحث لأهل العلم، والتوقف في هذه الغيبيات أولى. هذا المخلوق هو يرانا ونحن لا نراه، وغدا يوم القيامة نراه، وغدا يوم القيامة نراه. الجن والشيطان، الآن نتكلم شيئا ما عن الشيطان. الشيطان من الشطن، والشطن هو الحبل، فإذا شطن الأعرابي خيله إذا ربطها بحبل، وكذلك يقال أشطن من الدلو، أي استخرج الماء بالحبل. والشيطان سمي شيطانا لأن هذا اللعين يشطن الناس عن دينهم كأنه يجرهم بالحبل، فلذلك سمي شيطانا. والشيطان كلمة يقصد بها من يزيغ الناس عن طريق الحق، ويقصد بها خصيصا شياطين الجن، ويقصد بها بمعنى أخص إبليس اللعين. إبليس كبير الشياطين. هذه القضية، قضية الشياطين، تجعلنا ندخل من خلالها إلى عالم السحر والشعوذة. الذين يستخدمون في السحر والشعوذة هم الشياطين، فعلينا أن نعرف هذا الشيطان، لأنك كلما عرفت عدوك تمكنت من أن تحمي نفسك منه. والشيطان هو أعدى عدو للإنسان، وذلك لأسباب نذكر منها جاء بها أهل العلم. من بينها لماذا الشيطان هو أعدى عدو للإنسان؟ أولا لأنه عدو للأصل، وعدو الأصل لا بد أن يعادي الفرع، فهو عدو لأبيك وأمك، فكيف لا يكون عدوا لك أنت؟ ثانيا هو أن الشيطان عداوته في الدين، هو لا يعاديك في الدنيا ولا يريد منك شيئا في الدنيا، عداوته الكبرى معك في الدين. والأمر الرابع، الأمر الثالث عفوا، هو أنه خفي لا يرى، فإنك لا تراه، فهو يعد لك المكائد وأنت لا تستطيع أن تدرك شيئا مما قد أعده لك أو يعده. والأمر الرابع هو أنه لا يفتر أبدا على أن يوقعك في الزلات، هو لا يتعب، يعمل بجد وكد لكي يوصلك إلى أخطر شيء هو الجحيم. فقد يتساءل الإنسان لماذا نخوض في فهم عقيدة المسلمين في الشياطين وفي الجن؟ أولا لأن من أنكر وجود الجن وأنكر وجود الشياطين فقد أنكر على النبي إخباره، وأنكر القرآن الكريم. والأمر الثاني هو أن هناك من الناس، لا أقول ابتلوا، بل غرقوا غرقا شديدا في السحر والشعوذة. والله توجد نساء لا يمر عليها يوم أو يومين إلا وقد سحرت أو ألمت بسحر. وهناك الكثير من الناس، وسوف نعطيهم خطبة خاصة، يأتون إلى العرافين والعرافات، وما الذي يقود إلى ذلك؟ إنها الشياطين. فاعلم أخي الحبيب أن أغلى ما فيك قلبك، وأغلى ما يتحلى به قلبك إيمانك، وأن الشيطان لا يريد بدنك، ولا يريد مالك، ولا يريد ولدك، ولا يريد أهلك، إنما يريد قلبك أن يعمر بالشرك بالله عز وجل. فاللهم وحدنا على التوحيد، واجمع كلمتنا على التوحيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم نسألك لهذا البلد الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين، وتذل به الشرك والمشركين. اللهم حبب له القرآن والسنة، واجعله من خدامها. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم